نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. ينبغي البعد عنهم، ولعلكم ستجدون من يدري ممن لم يكن كذاب، وعليكم ان تسألوا عمن يكونون في المنطقة لهم اتصال بأناس يجمعون من هناك التبرعات ويبنون المساجد، وهم لا يتصفون بمن وصفتم، ولكنهم نرجو انهم على حق وعلى صواب. نسأل الله ان يوفق الجميع لما يحبونه.